الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في وين كان فيما سبق في الإمارة الخارجية، المرجح الخارجي. قلنا المرجح الخارجي انقسم إذا تتذكرون إلى كم قسم؟ مرة غير معتبر كالشهرة فسواه، ومرة معتبر. هذا المعتبر قسمناه أيضا، تتذكر المنهج اللي تنساه ترى إذا نسيت المنهج كل المطلب الخربان. والمعتبر قسمناه إلى قسمين، مرة يكون مقوي للكتاب الكريم كالسنة الشريفة. الآن غير المقوي، يقول وعما القسم الثاني غير المقوي، هو معتبر لكن ما يقوي، مثل ما يقول وأضرب لك ثلاثة أمثلة، هذا ثلاثة أمثلة غير المقوي، حجة لكنه ماذا؟ غير مقوي. الأمثال الأول الأصل، فإنه إذا كان عندنا خبران، واحد يقول بأن السيجار حرام، واحد يقول شنو حلال، يا هو المطابق للأصل. إذا أصولي أنت لابد تقول الذي يقول بالإباحة، إذا إخباري يقول ما يأثر السهر بالتالي أفترض ماذا كنت أصولي يقول على أن الخبر الموافق الذي يقول بالإباحة والموافق الأصل أصل براءة، الأصل ليس ولا شيء براءة، هذا مقوي وغير مقوي هذا الأصل يا أخي نظرك الشريف. غير مقوي. ليش غير مقوي؟ لأن الخبر يعطي حكم واقعي والأصل يعطي حكم ظاهري. يلا أفتونا مأجورين، بعد ما عرفنا راح نطرح عليك السؤال وانت جاوب. هل مرجح يكون هذا الأصل أو لا يكون مرجح؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول اصلا الاصل ما له وجود حتى نقول يرجح يوم يرجح، غير يكون له وجود خطيه، غير له يكون وجود مستقيم شلون ولا غير يكون له وجود حتى يصير مرجح. الشيخ رضوان الله عليكم السلام يقول ليس له وجود اصلا، ليس ما له وجود الأصل، يقول لأن الأصل متى يأتي دوره؟ متى؟ إذا لم يوجد خبر دليل اجتهادي لا موجود، أنا موجود دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل حتى يصير مرجح أو يصير مرجح. أصل ما له وجود، الخبر موجود، قد التفسير راسك للحسن شيخنا صحيح يوجد خبر لكن معارض الخبر، معارض الخبر، أقول لك وإلى معارض فشنا هي ساقطة فما موجودة، أقول لك لا، عند تعارض الخبرين نقول بالتخيير. فإذا على هذا الأساس الأصل عليكم السلام ورحمة الله لا نتصور له وجودا حتى يصير مرجحا عليكم. قد تقول شيخنا التفت الى المنهج كشلون العلماء قالوا اصل البراءة واصل الاستصحاب مرجح، على رأيك ما الى معنى يقولون مرجح لان ما الى وجود. أقول قولهم بأن الاستصحاب والبراءة مرجح من باب أنهم يبنون على أن أصل البراءة، يبنون على أن عليكم السلام ورحمة الله أن مطابقة الأصل توجب الظن النوعين، بالنسبة لأجل ذلك أو يتقوى ظن التوحيد مطابق بالأصل، لذلك جعلوها مرجحة المطابق. انتهى يا أخي هذا مكرر من الأول بصورة عادية. وأما القسم الثاني وبينت لك شلون صار القسم الثاني، هذا المنهج بينته، الذي لا يكون معاضدا عليكم السلام ورحمة الله، قلنا هذا إلى ثلاث أمثلة. المثال الأول الأصل ليس بمقوي، لأن مضمون حكم ظاهري والخبر مضمون واقعي، فكيف يقوي؟ السؤال الذي راح نطرحه هذا، هل يكون الأصل مرجحا أم لا للخبر المطابق له؟ من ذلك الخبر الذي يقول السيجارة حلال كما نستنى. الشيخ رضوان الله عليه يقول أصل، هكذا نحن نقول الأصل لا وجود له حتى يصير مرجح، لأن الأصل يوجد عند عدم الخبر، عند وجود الخبر، عند وجود الإشهاد ما إليه. الأصل وجود أصل، قد تقول لي لكنه معارض هذا الخبر فيتساقطان، أقول لك عند التعارض نقول نحن بالتخيير. إذن لا وجود للأصل حتى يرجح. يقول لك شلون الأغايون قالوا مرجح؟ أقول لك ذلك من جهة أنهم يرون أن المطابقة للأصل نفس المطابقة هي تستوجب، نفس المطابقة للأصل هي تستوجب حصول الظن النوعي. يعني هو الأصل هو في الحقيقة لا يقوي لا يرجح، لا، المطابقة له نفس المطابقة هي كأنما يجينا خبر مضمون مضمون أصل، هو هذا نفسه يقوي الظن النوعي أو الكلام. والعهد عليه، والعهد عليه يا أخي. طب وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون معارضا لأحد الخبرين فهي عدة أمور. كم أمر يذكرها؟ يريد كم واحد يذكر؟ ثلاثة لسلسلة. الأول هذا منها الأصل بناء على كون ليش الأصل لا يكون مقوي؟ يقول لأنه يصير حكم ظاهري، بناء على كون مضمونه حكم الله ظاهري. إذا قلنا لا يكون مقوي، أما إذا قلنا أنه يعطينا حكم واقع أنه في أطلحات بناء على أنه الإمارة، فهذا يكون تحت القسم الثالث المقوي. وإحنا كلامنا في غير المقوي، يقول إذ لو بني على إفادة الظن بحكم الله الواقعي، أن الأصل يفيد الظن بحكم الله مثل أطلحات قد يقرأ في حقه ذلك، كان من التسميع الأولي. بس من أول شنو الذي استرناه بالأمس وهو ما يكون مقويا كالكتاب الكريم الصحيح كالفرنة نقطة. والآثار قد في ذلك بين الأصول الثلاثة، أصول أعني الأصبراء والأحسان والصحاب، لأن الثلاثة الثانية يصير النزال. يعني إذا مصاب الحكم الظاهري ما يكون المقويات، إذا مصاب الحكم الواقعي يكون المقويات، مع الفرق بينات ما أكون. طب أنت كما يكتب من أثار شنو الأصل مرجحة مو مرجحة؟ يقول أثار ما له وجود فكبير مرجحة ازاع تقول، لكن يشبه الترجيح بها من حيث أن مورد الأصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي، سواء كان بالاجتهاد مطابق الأصل أو مخالف بيئة، مورد الأصل تقدام الدليل الاجتهادي الموافق أو المخالف، فلا مورد لها يعني علما للأصول إلا بعد فرض تساقط متعارضا. قد أنت تقول لي ليش إحنا ما تقول لي تساقط؟ نقول لك عند تعارض الخبرين مع التتابع شو نقول؟ للتغيير. لذلك يقول إلا بعد فرض تساقط متعارضا من باب التتابع، لكن المفروض أنه أخبار عندنا كثيرة تقول تخير بين الخبر المتعارض، ما نقول يساقط. والمفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على التخيير، المستفيضة يعني الكثيرة، قلنا درجة الاستفاضة أقل بقليل من مصدر، دلت على أنه مخير إذا مرجح ما موجود كان متكافئين. بالي تخيير، إذا لا مورد للأصل في تعارض الطبقين. رأسا رأسا يعني شنو؟ يعني لا سواء كان لأحدهما مرجح فهو واضح. يعني إذا مرجح موجود قولوا يا شنو لأحد القبرين فنأخذ ديما للقبر الذي معه المرجح الأصل أصل ما علمه. إذا ما موجود مرجح تخيير وأيضا تكافؤ تخيير أيضا لا مرجح لا مرجح الأصل سواء كان مرجح أو كان لا يوجد مرجح بل كان تكافؤ على كلا التقدير لا مرجح للأصل. شلون الأرايون رجح الأصل؟ يقول فلا بد من التزام عدم الترجيح بها. وأن الفقهاء إنما رجحوا بإصالة البراءة والاستصحاب في كتب من الاستدلالية لا بد أن يكون من هذا الباب من حيث بناءهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل. نفس المطابقة يتوقع الظن النوعي سليل شلون؟ إذا المطابقة الواقعية الظاهر بل هي نفس المطابقة ولو الظاهر يتوجب ماذا على رأيهم من شيء والعرض جلت عليهم والعرض جلت عليهم. شنيك الشيخ الأنصاري ذكر فقط البراءة والاستصحاب قال وإنما رجحوا بإطالة البراءة والاستصحاب ما ذكر التحقيق لأن البراءة يمكن أن تفيد الظن قد واحد يقول قد قوي خبر فاستصحابهم قد يفيد الظن يمكن يقوي خبر أما الاحتياط قد يفيد الظن لما نقول لك احتياط بالإتيان بالظهر والجمعة يشتغل يقل في عفراغ يقين هذا يفيد الظن لا. فإذا على هذا لذلك ما ذكر ماذا الاحتياط ما قال أخذوا بالاحتياط من باب أنه يقوي الظن يورد الظن فتقول إذا خلوا بالاحتياط من يابا مو من باب يورث الظن النوعي كمن يابا نقول ما معلوم أنهم جعلوه مرجحا لعلهم جعلوا أخذوا بالاحتياط من باب جعلوه ماذا مرجعا يعني بعد تصادف الخبرين جعلوه كمرجع كمستند كدليل لا كمرجح لأحد ما على الآخر. لذلك قالوا أما الاحتياط فلم يعلم الاعتماد منهم والاعتماد عليه إلا في مقام الاستناد. مقام الاستناد أحسن يعني يقولون كدليل كمرجع كمستند لا في مقام الترجيح. من قال على أنه يفعلون مرجح هذا السحر. حد واحد منكم يقول شيخي أنا عندي طرد اقتراح يعني هو اعتراض بس يسمي اقتراح شنو كاتب شنو حلو لا بس تقدر تجاوب عليه ولا قد واحد منكم يقول شيخنا انت قلت عند وجود الخبرين لا يوجد مورد الا للأرض. انا اقول في اقتراحي هذا انت رجال جاوب عليه رجال انت جاوب في اقتراحي هذا انا اقول الاصل الى مولد فيحصل تعارض بين دليل الاصل وبين دليل الخبر بين دليل ماذا الخبرين او التخيير بين الخبرين بين دليل التخيير ليش الاصل الى مولد لان مولد الاصل شنو هو الشك مثل الاستصحاب اذا شكيت هل انتقضت ارتفعت الحاله السابقه ام لا هذا تطويل يعني كل الشك كل الشك اخطر يا اخي انا اوضح لك ام اخطر ادري اوضح لك واخطر موضوع الاصل الشك وان عارض خبرين شك موجود ولا موجود مرتعب بينهما فالحكم الواقع يحكم مشكوكا لو كان واحد من الخبرين موجود شك ليس فيه بحكم واقع بعد الاصل ما اعلمه لان الشك يصير لكن ما دام الخبر معارض فالحق الواقعي سوف يصير مشكوك، وإذا صار مشكوك هذا مولد من الأصل، تصير معارضة بين دليل الأصل وبين دليل من تخيل. دليل الأصل يقول أنا يكون أكيد، إيه أنا يكون ليش أنت يكون تكيل ليش أنت؟ يقول لأن أنا موضوع الشك وعلان شك موجود. يلا أنا أجي أنت أذهب ولي يلا المن يقول بالخبر. دليل الخبرين أو التخير بين الخبرين لا ولي أنت أنا يكون أجدل إذا أنت تخير حكم التخير تخير معاهم. ثلاث نقدم أدلة التخير نحكم بالتخير وما نقول بالأصل وشتاء حلوة تقدر تجاوب عليها. يلا دليل أنا أجاوبك عليها بأربعة أجوبة مو بس بواحد أربعة بس أجوبة مختصرة ما لي. الجواب الأول يا أخي أن نقول لو كان الخبر ما إلى معارض وحده وحده ليش تقدم على الأصل؟ جاوب جاوبني ليش تقدم على الأصل؟ قل لأنه في الدليل دليل حجية الخبر يحكم بالحجية، وإذا حكم بالحجية ما حصيرا عالم بما بالحكم الواقعي، يعني الحجية معناها العلمية. معنى الحجية عن جعل العلمية، لكن أصير عالم بالحكم الواقع علما شنو وجدانيا وتعبديا تعبدية، فيرتفع موضوع الأصل ربع الحقيقية وتعبدية تعبدية. شو يسمونه هذا ربع التعبدية؟ حكومة. إذا ربع حقيقي يسمونه ورود، إذا تعبدي يسمونه ماذا؟ حكومة. فإذا كان الخبر وحده وحده دليل حجية لحاكم على الأصل، ليش حاكم؟ لأن يجعلني عالم بالحكم الواقع. إذا جعلني عالم ارتفع موضوع الشك فصار حاكم دليل الحجية على الأصل. هذا وجهنا، هذا وجهنا، وجه تقدم الخبر على الأصل لو كان وحده وحده. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لو كان إلى معارض نفس الكلام، هذا جوابنا، لأن لو كان إلى معارض دليل التخيير يقول تخيير. تعرف شنو معنى تخيل؟ ما تعرف شنو معنى تخيل؟ معنى تخيل يعني واحد من التفصيل، لكن واحد اختيار. إذا واحد من الحجة بالتالي أنا هم جعلني الشارع عالم. فما إذا كان القبر وحده وحده جعلني عالم حينما قال هذا حج هذا المعين. فالآن أجلة التخيير هم تجعل واحد حج لكن واحد غير معين، إذا جعلت حج عن جعلتني حال. إذا صرت عالم ارتفع موضوع الحكم الواحد شايف واحد للشيخ رضوان الله. فالخلاصة الجواب الأول أن يقال فما أن الخبر لو كان وحده وحده دليل حجيته حاسم، لأن دليل الحجية يجعل هذا الخبر حجة فيجعلني عالم، كذلك أدلة التخيير تجعل واحد حجة لكن واحد المخير، فبالتالي هم جعلتني عالم لكن مو عالم بالشيء المعين بأحدهما المسلم. إما فاضح مع العلمي يرتفع موضوع الأصل. الجواب الأول طبق الأمر ونشوف الثلاثة البقية بعدين. وقد يتوقع أن ما دل على ترجيح التخيير مع تفاقع الخبرين، أقول لك ترجيح إلها معنى، كلمة ترجيح إلها معنى هو مناسب ما راجب. وقد يظهر أن ما دل على التخيير عند التفاقع ترجيح أصلا ما إلى معنى أصلا ما دل على التخيير مع تفاقع الخبرين معارض بما دل على الأصول الثلاثة. طب مثال ناخذ الأصول حاق كمثال فإن مورد الاستصحاب الشك عدم اليقين يعني بما على عكس الحالة السابقة. وهذا الشك حاصل مع تدافع الخبر. فليس تقدم دليل التفسير على دليل الأصل ويصير معارضة ويندفع بوجوه أربعة. الوجه الأول هذا لأن دليل التخيير اللي قلت تخيير حاكم على الأصلي. ليش؟ لأن الأصل شنو مؤداه؟ أصل شي يقول لي الأصل شي يقول لي الأصل. فإن مؤدى دليل التخيير شنو هون؟ الذي يقول لي تخيير بين الخبرين يعني بالتالي شي يقول لي اللي بيقول لي إلك حق شي يسمونه ترفع إيدك عن الحالة السابقة وأجعلك حالة إلك حق أنه تعمل إيه بعد معنى. إذا أحد الخبرين كان مخالف للحالة السابقة وواحد موافق للحالة السابقة بالتالي هذا الشارع لما يقول تخير يعني ماذا؟ إلك حق ترفع إيدك عن الحالة السابقة يبقى الحجة يعني على نصف الحالة. فإن مؤداه يعني مؤدى دليل التخيير جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة يعني عطى التفسير راح يزيد جواز يعني شنو الالتزام بارتفاع الحالة السابقة. لكن على سبيل التخيير مو على سبيل التخيير يعني ما معين عليك إلا ترفع إيدك عن الحالة السابقة يجوز يكفي هذا. فكما أن ما دل على تعين العمل بالخبر الذي إذا كان وحده وكان مخالف الحالة السابقة شلون هناك نقول على أنه حاكم لأنه يجعلني عالم وترتفع الحالة السابقة كذلك فكما أن ما دل على تعين العمل بالخبر الذي كان مخالف الحالة السابقة فيما لم ترد الخبر السابق عن المعارض فما ذاك حاكم على الإصرار كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر الدال على الجواز الدال على الجواز مو على التعين على الجواز على التخيير بالخبر المخالف على السابقة المكافئ لمعارضه أيضا يكون حاكم أيضا من غير فرق أصلا مع أن هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يقول سلمنا معارضة موجودة سلمنا بابا ومعارضة بنحو شيء يسمونه بنحو شنو عموم وخصوص شنو بنظرة الشريف رجاء عن يوان تتسرع إذا معارضة موجودة بنحو شيء يسمونه شنو قلوا يا بنحو شنو بالله ها عموم وخصوص من وجه ليش لأن أدلة التخيير تقول تخير سواء كان الأصل يمكن يجري أو ما يمكن يمكن يجري مثل من يمكن يجري أو ما يمكن يجري يمكن يجري مثل من تقول لي تخير سواء كان الأصل يمكن يجري مثال عدت والله تجري مثال يربالة نفس الصباح حتى يا أخي ويعاوني كما إذا كان أحد الخبرين يقول السيجارة حلال ولا تصيب حرام فالأصل هنا يجري في أصل تسليم أو الأصل ما يجري مثل ما واحد يقول صلاة الجمعة واجب واحد يقول صلاة الظهر واجب في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل فأدلة التخيير يقول تخير سواء يجري الأصل كما في موارد الشكل البديل أو ما يجري كما في عند الإجمالي ودليل الأصل فيه يقول مباح الشيء سواء كان يوجد خبران متعارضان أم لا يوجد فالنسبة عن خطف المهد لو سلمنا كل هالحكي أنه معارضة موجودة بنحو العموم والخصوص الانوان لكن مع ذلك نقدم أخبار التخيير ليه؟ لأن موارد التخيير مصادر التخيير قليلة يا أخي لأن موجود التخيير عند وجود خبرين فقط أثناء التخيير يصير المتعارضين بينما موارد الأصل هواية ما شاء الله من جملة موارد الأصل شنو فقدان أصل نقل أمامه وما أكثر موارد فقدان أو يوجد نص ولكنه مجمل وما أكثر ذلك فإذا موارد التخيير ماذا ضعيف قليل لا بينما موارد الشيء يسمونه كثيرة. فالعم خبياه نعمل بأخباره التخيير حين أذن ونخرج موارد تعارض الخبرين. من نخرجه؟ من نخرجه؟ من نخرجه؟ من نخرجه؟ من أدلة الأصول. ينفع عنه أفراد هواية بخلاف أدلة التخيير. إذا أردنا نخرج من أفراد قليلة طبق العبارة. مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح، أولى بأن نأخذ فيه، وإن كانت النسبة بينه وبين أدلة الأصول عموما من واجب ليس أولى، لأنها أقل موردا. فتعين تخصيص أدلة الأصول ونخرج منها موارد تعارض الخبرين ونحكم بها بالتخيير. مع أن يا أخي يا أخي يا أخي ثالثا هذا إذا أردنا نخصص أدلة الأصول قلنا يبقى شيء يسمونه يبقى إذا خصصنا أدلة الأصول شيء يبقى قلنا شيء يبقى يا موارد تبقى تحت أدلة الأصول. إذا خرجنا موارد تعارض الخبرين عن أدلة الأصول شيء يبقى تحت أدلة الأصول قلنا موارد فقدان النص وهي كثيرة، موارد ماذا إجمالا وهي كثيرة، إذا ما يلزم تخصيصي أكثر. بينما إذا أردنا نخصص أدلة التخيير ونقول التخيير ما يجري عند جريان الأصل يعني في موارد الشك البديل، فما يبقى إلا القليل تخصيص الأكثر يلزم، ما يبقى تحت أدلة التخيير إلا شنو نقول وياي، إلا شنو نقول وياي، إلا موارد ما يجري بها الأصل، مثل ما قلنا ما يجري، ما إحنا إسمان نصبه هو الجمعة كما مثلنا، وهذا قليل، فيلزم لو خصصنا أخبار التخيير يلزم تخصيص الأكثر. يعني الموارد اللي يجري فيها الخبر الأصل وهي موارد شكل بدوي لو أخرجنا من أخبار التخيير ما يبقى تحت أخبار التخيير إلا موارد العلم الإجمالي وهو تخصيص الأكثر عن بعض. أما لو أخرجنا موارد التخيير وهو موارد تعرض الخبرين خرجنا من أدلة الأصول يبقى تحت أدلة الأصول موارد كثيرة مثل فقدان النص أو إجمال النص. أقول هذا الرد الثالث أين الرد الثاني؟ لا نرى فرقا بينهما من حيث الروح ابدا ابدا ابدا. طبعا مع ان تخصيصا في اخبار التخيير يعني اذا اردنا نخصص اخبار التخيير ونخرج منها موارد يريد بها الاصول وهي موارد شكل بدوي يعني خبران متعارضان مثل واحد يقول باباحه السيجاره واحد يقول بحرمتها اي شكل بدوي بعض يوجد أخلاق كثير من مواردها بل أكثر مواردها ما يبقى تعدى إلا عن الإجمالي مثل ضرب المعرض بخلاف تخصيص أدلة الأصول يبقى تحت تقول موارد كثيرة مثل فقدان النص أو إجمال النص. الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال بعض أخبار التخيير يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بعض أخبار التخيير الذي تقول تخير هي أصلاً واردة من الأول في موارد الذي يجري بها أصلاً الأئمة صلوات الله عليه عندما عرض في بعض الأخبار هكذا يخيرون بين المتعارضين مع أن الأصل يجري مع أن المولد يمكن يجري به الأصل. هذا دليل أنهم صلوات الله وسلامه عليهم قدموا التخيير مثل أدلة الاستثناء ومثال يعني ثانيا أدلة مثل روايتين عندنا. الرواية الأولى يكاتب أحد الرواة الإمام في ركعتي الفجر ذاك الزمان كانوا يركبون على الدابة لمن يحل وقت صلاة الفجر ينزل من الدابة هم تحمى يعني بالصحراء وينزل ما يصير صعب يعني يقول لك ثلثوا أصحابنا أنه ركعتي الفجر نصليها في المحمل. إذا صليناها في المحمل يفوت علينا شنو؟ القيام وهو جزء فينا في الصلاة. أو يجب ماذا؟ على الأرض. فالقيام يصير جزء. هذا مورد من موارد الشك فينا في الجزئية. وعند شك الجزئية الأصل ماذا؟ عند شك الجزئية قدر حد الجبراء أمر بين الأقل والأكثر. بعضهم يقول بالبراء، بعضهم يقول دينا بالاحتلال. فإذا ما كان الأصل هنا يجري، مع ذلك الإمام الجاد السائل يسأل يقول له اختلفت الرواية، بعض من قال صليهما في المعمد، بعض من قال صليهما على الأرض. قال الإمام تخيل، مع أن هذا المورد يجري فيه الأصل. لما أصل براءة لو بنينا عند شك الجزئية القياس الجزئية أصل براءة على الخلاف أو أصل أحسين أصل كيف ما كان يجري، مع ذلك الإمام قدم التخيل. رواية الأخرى إذا تتذكروها يقول له يكتب للإمام سلام الله عليه اختلف أصحابنا فيما في القيام بعد الجلوس بعد القعود، أن الإنسان إذا قام من السجد من القعود إلى الوقوف هل يقول الله أكبر حين القيام؟ نحن طبعا ما متعارف ديناتنا الآن نسوي أقول لك أنا نسوي إحنا القيام الله أكبر حين القيام هذا كل نفسه. فإذا اختلفوا بعض من قال إيه بعض من قال لا، طب إنا الأصل شنو؟ هاي شكتي من تدف إيه في جزئية الله أكبر. من الأصل لو يرتب البراءة إن كنا براءتين أو الاحتياط إن كنا احتياطين. مع ذلك الإمام قال تخيل، هذا يدل أن التقييد يجري حتى في المورد الذي يجري فيه الأصل. يا أخي فالتفت جيدا، لابد يا أخي لابد إذا بدت مليل يقول بانهي، مع أن بعض أخبار التقييد ورد في مورد الذي يمكن لي جريان الأصل، مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل، ومثل مكاتبة الحكم عن بينك تشلون هذا من موارد الشك ماذا في الأصل يجري، لأنه الشك في هذه الجزئية وشك الجزئية لجزئية القيام مثلا بعض من قال أصل براجب على من قال أصل احتياط صبت الأصل يجري. مع ذلك الإمام قال تخيل هذا كله يحتاج الشرح، درسنا اليوم من أول إلى آخر الكتاب إن شاء الله كل فيه نقاط صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة, صغيرة هو يحتاج لحكي. فأنت في البارك واستبع وياك السالفة تكمل إن شاء الله تعالى. ومكاتبة الحميري المروية الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال في كل انتقال يوصل انتقال من كل شيء كله يقدمون كله ويأخرون يا الله إنسان عنا فكرة كله في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة نقطة. فإذا لهذه الوجوه الأربعة بالتالي شنو اتضح بطلان هذا اقتراح للتمستأنس مقدم لنا اقتراح على أي حال. ومن اللطيف يا أخي ومن اللطيف الغريب اللي ما أعرف اللطيف غريب ما أعرف شغله بعض الأغايون قال أنه أنا بالي أقول الأصل من المرجحات بالي يعني إذا كان يوجد عندنا خبران واحد يقول السيجارة حلال واحد يقول حرام يا هم موافقين من الأصل أقول حلال مو قال أنا أقدم ليش لوجوه ثلاث الشيخ الأنصاري يقول كل أكثر حتى الشباب بعد ناحية بس انت تقول وجوه الشمعية بس انا اقول لك اتبع كلها الشيخ الحمد لله هنا انا بس يذكرها من دون ان يذكر الرد عليها بها ما استمتع بمتصل شوي من البنية الحمد لله ايه يقول اتبع الرد عليها الوجه الاول شنو بس انت اريد الرد من عبدك انت شوية اذا لي شغلنا حتى نشوف شنو ما بسيطة ما بيش جار انا اقدم الذي يقول ماذا الكتب حلا ليش لان اذا قدمت الرواية اللي تقول التتن حرام فقد طرحت دليلين دليل ذات الخبر. ذات الخبر دليل يقول هو حجة. ودليل الأصل أطرحت أيضا. يعني الأصل يقول الإباحة، فأنا ما عملت الإباحة. فلزم تخصيص دليلين وبالتالي طرح دليلين. يعني قلت كل خبر حجة إلا ذات الخبر. خصصت أو طرحت بالتالي. وهكذا إذا تخصيص دليل الأصل. يعني أقول كل الأصل جاء منه الإباحة إلا هنا. طرح لي دليل الأصل أو تخصيص. بينما لو أردت أعكس. أعكس يعني شنو أعكس؟ نقول معرفة هذه بعد شنو يا أخي؟ يعني لو قدمت ذات الخبر الذي يقول سيجارة حلال حق ما يلزم طرحنا دليل واحد هو دليل حجية ذات الخبر الذي يقول السفر حرام ما يلزم طرح الأصل لأن أصل ما موجود هنا هذا خلاص يلا تجر تردي ولا يلا اتبع عدل فصاحبنا هذا يقول على أنه أنا أقدم الموافق للأصل لأن لو قدمته يلزم طرح دليل واحد هو دليل حجية ذات الخبر أما لو أردت أعكس يلزم طرح دليلين احنا شنجاوبه نقول له بابا دليل الاصل اصل هنا من يجري لان دليل حجية الخبر حاكم كما قلنا قبل شي يسمونه الجواب الاول من تلك الاجوبة الاربعة فاذا دليل الخبر حاكم وما يبقى مورد لدليل الاصل دليل الأصل ما يدري حتى يلزم طرح أو تخصيص فيدور الأمر بين طرح دليل حجية هذا الخبر أو طرح دليل حجية هذا الخبر أما دليل الأصل ما يلزم طرح الأصل ما موجود محكوم دليل في أمان الله لما سمع دليل الخبر موجود دليل الأصل لا يدري لأن محكوم عند وجود الحاكم المحكوم لا يأتي في الميدان صدق يا أخي يقول ومما ذكرنا ظهر انا بينك الاسلام انا بينك الاسلام ظاهره بعد ما في العين فساد ما ذكره بعض من عاصرناه لا تبالي ذكر هذا الرجال بالي ما ذكره في توجيه تقديم في تقديم الموافق للاصل يعني اللي يقول الفطر حلال على انه خالف الذكر وجوه ثلاثه الاول من ان العمل بالموافق يوجد تخصيص فرد دليل واحد تخصيص من نادر على حجية الخبر ذات المخالف للأصل اللي يقول سفر حرام لكن بالعكس لو بلي لو رجل احنا بالمخالف يلزم العمل بالمخالف والعمل بالمخالف يستلزم تخصيص من تخصيص نادر على حجية المواسط راح نطرحه او تخصيص آخر في دليل الأصل راح نطرحه جواب الصراحة انا بيت فيها قلت دليل الأصل لا يدري لانه محكوم الدليل الثاني اللي ذكره طبعا يشوف اشبه يا جماعة الخبر اللي بيقول الستر حلال شي فيه بالظن واصل البراءة هما في شي يسمونه قول وياي الظن ما شاء الله يتطوى هذا بهذا جواب شنو جواب الطبح يا ما الطبح جواب الطبح نقول له على انه الاصل يفيد حكم ظاهري فكيف يتقوى وذاك في حكم واقعي كيف ذاك يتقوى في هذا مضافا قلنا يا جماعة الأصل ما يجري محكوم مع كونه محكوم لا يجري شلون يقوي هو ما يوجد شلون يقوي وأن الخبر المواطئ أي وأن يعطف عليه من ها قل لي على قول ان العمل بالموافق من ان ماكو ان العمل بالموافق موجب للتخصيص اعرض على ذلك يعني من ان الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي يفيد ظن بالحكم الفعلي والعمل بالاصل يفيد الظن بالحكم الظاهري الفعلي الظاهري فيتقوى به الخبر الموافق جواب الصواب لانه على معطى ما يجي الاصل محفوظ حتى يقوي مضاف هذا ظاهري لك واقع شلون يتقوى والوجه الثالث اللي ذكره وعدنا ان اعرض على ذلك ان الثالث يقول على انه ذن الدنيا ابو الحلال خبر اللي بيقول كتر حلال ويا اللي بيقول حرام يتعارضا يتعارضا يموتا يبقى الاصل شنو نرجع له فناخذ بالاصل هذا ليس معناه ان الاصل صار مرجح، بل معناه صار الاصل ماذا؟ مرجح. انت قاعد تقول مرجح، حتى تقول له ما ادري شنو، قاعد تقول استفعلت ما تظنه. ها؟ هذا لا يعثر، بس احنا جاوب طلع عند بعض الطلاب قبل قليل قلنا شو يسمونه تقصير، ما قلنا شو يسمونه استفعلت. لذلك يقول وأن الخبرين عموما أن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما على المعارضة نرجع نقول بالوضع على الأصل، لكن قلنا على معناه مرجع وليس معناه مرجع. الشيخ يقول الآن السحر مطلب جديد، تذكرون صفحة 220 يعني اول البراءة هناك ايدري هناك راح اكثر لك صدق شايف تركها ماذا هناك ما ادرى عن هناك اعظم اذا تراجع شاكب لك انا معلق جاي سيأتي لعله ايه هناك اذنكر جاي هذا الشيء من الشيخ في باب التعادل والتراجيح الاشارة الى ذلك هو هذا الاسم في صفحة 220 الشيخ رضوان الله عليه هناك اهنا مجدود يقول اذا كان عندنا خبران واحد مقرر واحد مخالف، تعرف شنو المقرر؟ الواثق الاصل شو يسمونه؟ مقرر. ليش يسمونه مقرر؟ يقرر الاصل ياكد الاصل مضمون. اما الذي يخالف الاصل شو يسمونه؟ ناقل. ليش يسمونه ناقل؟ يعني ينقلنا العلماء اختلفوا اذا كان عندنا واحد خبران متعارضان واحد مقرر واحد ناقل بمن نعمل يا اخوان؟ بالمقرر او بالناقل؟ هواي من العلماء اكثر العلماء قال نعمل بمن؟ قال نعمل بالناقل. ليش تعمل ذلك؟ ليش تشبه شغل بي؟ قالوا لأجل أنه الغالب أن الشارع يبين ما يحتاج إلى البيان، يا هو الذي يحتاج إلى البيان الذي ما يحكم به العقل والشيء الموافق للأصل يحكم بالعقل، ما يحتاج إلى بيان. اللي يحتاج إلى بيان والحرب، هذه الغلبة، غلبة أن الشارع يبين ما يحتاج إلى البيان، في السبب لتقديمنا لتقديم ذات الخبر الناقل الذي يقول التكن حرام اتجاه. لكن الشيخ رضوان الله يقول سبحان الله استرغب الشيخ سبحان الله. لا تتعجب يا اخي. يقول بالاصول السجادة مقدم الناس، لكن شوف انتقد لمن يرفعون يقدمون شنو؟ المقرر ما عدا مما بدا. شلون انتم بالاصول تقولون نقدم في فضمونه نقدم الناقل، شو لما وصلتوا الى الفقه تقدمون المقر حكيكم بالاصول؟ ليش ناقل؟ هاي ترى هواي اصول في احيان مثل ابن ادريس حكي بيني وبينك، ندري ابن ادريس المرسلة يقول خبر الواحد ليس بحرجه للأصول، يقول لكن لما ننزل الفقه مو بس يقول الخبر الواحد مو حرجه، يقول بأنه حجة بل فاق الحرجة، يعني حتى الخبر الضعيف لم يعمل به فكهم شايل، يعني هذا صار هذا أكثر من دولات القائلين بحجية الخبر الواحد يقول لك عن الحجية يقولون خبر العربي وخبر السر، هو قد يعمل بروايات ماذا؟ الذي رعاه الشكلة تقول على انه هذه لابد هاي الاخبار تفيد علما مع هاي الاخبار، بس احنا نريد ندافع عليه، ايه نجري احنا نريد ندافع عليه مرتضى وإلا شنو معنى إذا واحد يقول على أنه ما أدري إذا إيده طلعت من عدها جار شوية من حلقة شو يطلع في سمونه وكان ذكر في سمونه أي يروح ينضغط ما طبعا في يقول شنو رواه الذي أول يقول بيه فالمقصود شو بالبقى بالأصول ويقول ما أعمل شو بالبقى صار لا مو بس يعني بالروايات بقدر الواحد يتأثر حتى بضعاف الناس. الشيخ الأنصار الله ما عرف إنهم ما يقولون. هم شو بالأصل يقولون مقدم الناقل. بالأصل بالفقه لما نصوره يأخذون دينه. بالمقر بس حتى فرق مثال. أنا هو بالفقه لما يوصلون. بيجينا فرق مثال والله. يقول الشيخ والله ما أقول ذهب مثال. رحم الله عزيز. والحمد لله رب العالمين اللي ذي المثال ما موجود. ولا فرد مثال لعلي يقضي النبي طب النصر. على اي حال فالخلاقتين الصارية. الخلاقتين الصارسة. بسرعة عادلة. انه بقي شيء قدم صفحة 220. لو كان عندنا خبران واحد ناقل واحد مقرر. اكثر الاصوليين قالوا شنو ضروريات. نقدم الناقل. لكن لان الغالب الشارع ما ادري شنو يبين ما يحتاج الى الباب لكن قلنا يرد عليهم اولا ان هذا مناقض ثانيا بعدين ابين هذا مناقض لسيرتهم في الفقه وثانيا بعد ذلك ابين بعد ذلك ان شاء الله ابين بس قبل ما اطبق الحضاره انا اتكلم شيء ما افتهم انا ما افتهمت اذا استفهمتوا ان شاء الله بوجودي اقول ما الفرق بين هذا البحث وبين ما سبق واحنا ما سبق في حكينا السابق كنا نقول هل الاصل مرجح ام ليس بمرجح الشيخ قال لا ليس بمرجح لان الاصل محكوم ما يدري الاصول ما ادري شنو عنده وجود الخبرين تتعتع اولا وكنا نقول الصورة لا ليس بمرجح كيف لون هذا الحكي بعد شنو هذا الحكي ما ادري انا اذا كان عندنا خبرات واحد يا اصل واحد يخالف الاصل نقدم الموافق ولا لا نقدم المخالف المخالف حتى ما بالذات الحكي وغيره ما اعطيه معنا شيء شنو الفرق بيناتهم بعد شنو ما التفرق شنو اقول اني ولا الا اللهم واحد منكم يدافع يقول شيء ترى بنين الكاتب غايه ما دام مهم انا قاعد ابين لك اياه والكتب الا اللهم واحد منكم يدافع يقول هناك كن يبين ان الاصل اصل مرجح ام لا مع قطع النظر عن ان الترجيح يحصل بالموافقه للخبر او بالمخالفه لا اصل الاصل هو مرجح ام لا اما اين نجي لا نقول اذا الاصل ابننا مرجح اذا قلنا مرجح لكن الموافقه للاصل مرجح او المخالفه للاصل مرجح لعل الفرق هكذا يقول ربك العبارة بقي هنا شيء قلت هذا الشيء تقدم صفحة 220 وهو أنه مختلف في تقديم المقرر المقرر شنو وهو المناقض الأصل على الناقل ناقص الخبر المقال أكثر الأصل منه العلامة وغير العلامة على تقديم الناقل بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين هذه العظيمة لأن الغالة ما دون سارع الحكم بما يحتاج الى البيان يقول شرع الامور التي تحتاج الى تبيين الى الامور التي لا يستغنى عنها بحكم عقل يقول هم الكبار لا عندنا اشكال لمن يدلون بالفقه مع ان الذي عثرنا عليه في الكتب الاشياء الفرعيه انهم يرجحون بالاعتبار بالاصل يعني الموافقه يقدمونها طبعا نجيب لشرع النساء تكفي خبرين يقدمون واحد من الموافقه الاصل لكن يقول الحمد لله لا يحضرون الان موعد لما نحن فيه اعني المتعارضين الذي يوافق عدم الاصل العقلي فلا بد انت تتبع الثبات ومن ذلك كون احد يقول اذا كان عندنا خبر ناقل ومقرر اختلفوا يا هل يقدمون جنات الناقل ومن مصادق يا اخوان الناقل والمقرر من مصادقه التي بحثوها بخصوص من المصادق التي بحثوها بخصوصها إذا كان عندنا خبران أحدهما مبيح والآخر حاضر يعني شنو حاضر محرم واحد يقول كتر حلال واحد يقول كتر حرام هاي من مصادر الناقد والمقرر. يعني مسألة البحثور علماء مسألة أنه لو كان كلي بعنوان كلي بعنوان كلي لو كان أحد الخبر الناقد والآخر مقرر يا مقدمة قالوا الأكثر قالوا الناقد. مسألة ثانية بحثور لو من مصادر تلك بحثوها بخصوصها. لو كان واحد يقول الكتب حلال واحد يقول حرام يا هو الذي يقدم يلا في ذلك ما هي مطابيقه. الاكثر قالوا بل الكل قالوا نقدم الذي يقول الكتب حرام. وهنا راح يجيك الكلام هذا الاشكال الثاني اللي ارجع اليه أن هذه المسألة من مصادر تلك. فإذناك الأكثر قالوا بأنه نقدم الناقل مناسب إذنان شنو أيضا الأكثر يقول نقدم الذي شنو نحرم. لماذا هنا اتفقوا وهناك لم يتفقوا؟ متفقين فيه ولا هذا إشكال ثاني إن شاء الله في الدرس الآتي يجي. بس ستأقع النظر عن هذا الإشكال الثاني. الخلاصة عندهم مسألة ثانية إذا قبر واحد يقول الكتب حرام واحد يقول حلال يا الذي يقدم الأكثر بل الكل قالوا نقدم الذي يقول حرام. ليش؟ ليش نقدمه بالحرام؟ ليش نقدمه؟ قالوا لأنه أحوى. إذا قدم الخبر الذي يقول حرام فقد أمرنا بما تبرأ به ذمتنا يقينا وهذا عمل بالاحتياط وهو مطلوب. الشيخ يشكي يقول ان الاحتياط كان لازم ومطلوب فلازم ذلك حتى اذا لا يوجد خبر. المساله من موارد فقدان النص ايضا تقولوا لازم بيمن تقولون ايضا لازم تقولون بيمن بالاحتياط لان وجود الخبر لا يؤثر مع انكم لا تقولون عند فقدان خبرين مجرد عند الاحتمال او احتمال اباحه لا تقولون بالاحتياطين. طبق العباره يقول ومن ذلك عن المصادر تلك المساله مساله الناقر والمقرر كون احد الخبرين متضمن الاباحه والاخر مفيد الحاضر فان المشهور تقديم الحاضر على المبيح يعني الناقر بل يظهر بعضهم انه لا خلاف متفق عليه. طيب وقلنا هذا إشكال ثاني هناك شون اتفقتوا هناك اختلفتوا هذا إن شاء الله في الدرس الآتي. خب انت ليش تكنوا الحاضر؟ قالوا لأجل على أنه مثلا احتياط وذكروا في وجهه يعني في وجه تقديم الحق وجوه لكن هذا الوجوه لا تبلغ درجة الوجوه يعني درجة وجوه تقديم الحاضر يعني درجة استحسانات لا وجوه ماذا الجامية تلزمنا بتقديم الحاضر استحسانيا في وجه يحدي وجه تقديم الحاضر ما لا يبلغ حد الوجوب يعني حد الإلزام بتقديم الحاضر فوجوب استحسانية يعني مثل من الذي ذكره فكونه متيقن في العمل يعني العمل بالحرمة متيقن يعني احتياط يعني لو عملنا به فرد أدبتنا يقينا تصدير استنادا إلى قوله عليه السلام دع ما يريبك لا ما يريبك أو ما سمع الحلال بالقرع إلا غلب الحرام فعلا يحتاج استشهاد إلى ابن الرواية ويكفي ماذا احتياط يحكم بالعقل كاملا. وفيه الجواب انه اذا كان الاحتياط لازم فمن المحسب عليكم حتى اذا لا يوجد خبرات لازم تحكمون الاحتياط مع انكم لا تحكمون عند عدم وجود الخبرين الخيار تحكمون انه حالة اصل براءة. وفي انه لو تم هذا التوجيه لزم الحكم بإطالة الحرمة تم الاحتياط عند دوران الامر بينها وبين الاباحة اذا ما تخبرها ليس لان وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح عن في العمل بالاحتياط وفي نظم العمل بالاحتياط فانه يعني الاحتياط من مرجحات الاحتمالين سواء تخبر او ما تخبر من مرجحات احد الاحتمالين سواء كان من خبر او ما الهين مع ان العلماء ما يقولون عند عدم الخبرين الاصوليين ما يقولون بالاحتياط بل الاخباريين في العمل الاصوليين ما يقولون مع ان المشروط تقديم الاباحه على الحضري فالمنتجع الى الدرس الاتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.